إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله عز وجل، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة. أما بعد، يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. ولما طلب الصحابة من النبي صلى الله عليه وسلم وصية، إذ سمعوا خطبة ففهموا منها أنها موعظة مودع، قال لهم في أول الوصية: أوصيكم بتقوى الله. التقوى مأخوذة من الوقاية، أي إنه يجعل العبد بينه وبين عذاب الله ما يقيه منه، ويكون ذلك بأمرين: باجتناب النواهي، أمور حرمها الله يجتنبها، والأمر الثاني: أمور أمر الله بها يفعلها، فيكون بذلك اتقى الله سبحانه وتعالى. والله سبحانه وتعالى أمر نبيه في غير ما آية بهذا: يا أيها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين. فالله جل وعلا أمر نبيه بذلك رغم أنه إمام المتقين وسيد المرسلين، وقال للصحابة الكرام: أنا أتقاكم لله وأخشاكم له. فأمر الله لنبيه بالتقوى قالوا أمر لزوم واستمرار، أي إنه إمام المتقين فيستمر على هذه التقوى لا يتركها. فلو كان العبد تقيا يؤمر بها كذلك، ولا يقول: كيف يقال لي اتق الله وأنا ممن يتق الله؟ فالله قال لنبيه ذلك لأجل الاستمرار وعدم الترك. أيها المسلمون عباد الله، تقوى الله سبحانه وتعالى لها ثمار عظيمة وفضائل كثيرة، ولهذا شرع الله سبحانه وتعالى العبادات لأجلها. فما شرعت عبادة التوحيد لله إلا لأجل التقوى. أتى أمر الله فلا تستعجلوه، سبحانه وتعالى عما يشركون ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده أن أنذروا أنه لا إله إلا أنا فاتقون. فشرع التوحيد لأجل أن يتقى سبحانه وتعالى، شرع الصلاة لأجل تقواه، هدى للمتقين الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون. شرع كذلك الصيام لأجل التقوى. كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. شرع كذلك الزكاة لأجل تقواه كما في الآيات التي فيها يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة. شرع النحر والذبح لأجل تقواه، لن ينال الله لحومها ولا دماؤها، لن ينال الله لحومها ولا دماؤها، ولكن يناله التقوى منكم. شرع الله الحج لأجل تقواه. أيها المسلمون عباد الله، العبادات كلها تدور على هذه الكلمة، فهي قطب الرحى وعليها الفلاح والفوز. الله سبحانه وتعالى جعل هذه الكلمة هي الفلاح لصاحبها في الدنيا والآخرة. كم من آية يقول الله فيها والعاقبة للمتقين، والعاقبة للمتقين أي في الدنيا والآخرة، أي في الدنيا والآخرة. وتقوى الله آيات خطبة الحاجة، كان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر بها، وكلها تحتوي على هذه الكلمة: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يا أيها الناس اتقوا ربكم. كلها تدور على هذه الكلمة. ومعنى تقوى الله حق تقاته ما فسرت في الآية الأخرى: فاتقوا الله ما استطعتم، أي لن يستطيع أحد أن يتقي الله حق تقواه. ولكن الله سبحانه وتعالى جعل حق التقوى في شأن العبد على قدر استطاعته، وأنه يتحرى ذلك قدر الاستطاعة. فإن كان مصليا مريضا، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لعمران بن حصين وهو مريض: صلي قائما، فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب. فجعل تقواه في شأن القيام في الصلاة منوطا ومعلقا بالاستطاعة. وقال الله جل وعلا في شأن الصيام: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، تحرى الصوم، فما استطاع في سفره أو ما استطاع لأجل مرضه فعليه القضاء من عدة أيام أخر. قال الله في شأن الحج: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. فعلق شأن الحج بالاستطاعة، فتقوى الله تكون في هذا الجانب على قدر استطاعة العبد، يتحرى ذلك قدر استطاعته. أيها المسلمون عباد الله، تقوى الله سبحانه وتعالى إذا قام بها العبد وإذا فعلها العبد فماذا له من الجزاء، وماذا له من الثمار، وماذا يجد العبد من الفضائل؟ اعلم يا عبد الله أن الدار الآخرة لك إن اتقيت الله. قال تعالى: إن للمتقين عند ربهم جنات النعيم. وقال تعالى: إن للمتقين مفازا، حدائق وأعنابا، وكواعب أترابا، وكأسا دهاقا، لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا. وقال تعالى: أعدت للمتقين الجنة. وقال تعالى: وتلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقيا. فهي لك إن اتقيت الله، فالجنة لك، وإن لم تتقه فالجواب تعلمه. أيها المسلم عبد الله، تقوى الله سبحانه وتعالى إن فعلتها ثمار عظيمة لك في دنياك قبل أن تكون من ورثة جنة النعيم. أما في الدنيا فقد قال الله سبحانه وتعالى: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. قال الربيع بن خثيم من كل ما ضاق على الناس، ومن يتق الله يجعل له مخرجا. اتق الله سبحانه وتعالى. وضاقت على الناس أمور في أموالهم وفي أولادهم وفي معاشهم، هو يجعل له الله سبحانه وتعالى مخرجا من بين الناس، لأنه اتقى الله. ومن يتق الله يجعل له مخرجا. ما خاض في محرم، إنما صبر واتقى الله، فعوضه الله سبحانه وتعالى المخرج عند الشدائد، ويرزقه من حيث لا يحتسب. قال الألباني رحمه الله: بأبواب لا تخطر لها باله، لا تخطر بباله، أمور لا يتصورها، فيأتيه الرزق منها دون لا يدري ولا يخطر بباله، لأنه اتقى الله سبحانه وتعالى. تقوى الله سبحانه وتعالى سبب لمغفرة الذنوب وتكفير السيئات. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم. تريد عملك يكون صالحا، تريد عملك يكون صالحا، اتق الله وقل قولا سديد صواب موافق للحق، تحرى ذلك يصلح لك عملك. من منا لا يريد عمله أن يكون صالحا؟ الله جل وعلا يقول عن أناس في هذه الدنيا يعملون، قال تعالى: قل هل أنبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. زين لهم سوء أعمالهم، عمل سيء وزين له، ويحسب أنه يحسن الصنع، فإذا به يوم القيامة لا يقيم الله له وزنا. أسأل الله العافية. وقال تعالى: عاملة ناصبة، تعبت في العمل، تعمل وتتعب، ويوم القيامة تصلى نارا حامية بسبب أن العمل لم يكن على تقوى الله سبحانه وتعالى. فالأمر كله على هذا يدور. ويقول الله سبحانه وتعالى في شأن ثمارها كذلك هذه الكلمة: والعاقبة للتقوى. دنيا وأخرى لك أيها المسلم، تريد العاقبة تكون لك في الدنيا والآخرة، اتق الله سبحانه وتعالى. إذا اتقيت الله أيها المسلم، بل عليك أن تسأل الله ذلك، اسأل الله أن يجعلك تقيا وأن يجعلك من أهل التقوى. جاء في صحيح مسلم من حديث ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يقول من دعائه: اللهم أني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. يسأل الله وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم أني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. يسأل الله الهدى والتقى. بل الله يقول عن عباد الرحمن: واجعلنا للمتقين إماما. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين، أي ما تقر به أعينهم إذا رأوا الزوجات والأولاد على الطاعة لا على المعاصي والمخالفات، يتمنون أن تكون الذرية والأزواج على الطاعة. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين. ثم قال: واجعلنا للمتقين إماما، أي واجعلنا قدوة يقتدى بنا. وقال بعض أهل التفسير: هداة مهتدين. قال ابن كثير: أحب أن تكون عباداتهم وصلاتهم متصلة بذرياتهم وأزواجهم، وهذا هو النفع المتعدي، وهو أكثر ثوابا وأحسن مآبا. أكثر ثواب وأحسن مآب أن يكون نفعك لك ولغيرك. قال تعالى عن عيسى بن مريم: وجعلني مباركا أينما كنت، أي نفاعا للخير أينما كان، فهو على خير وعلى نفع لنفسه ولغيره. والنفع المتعدي أجوره أعظم، أجوره أعظم. أيها المسلمون عباد الله، هذه الكلمة العظيمة، كلمة تقوى الله، تجعلك أكرم الناس عند الله. قال تعالى: إن أكرمكم عند الله أتقاكم. سئل النبي صلى الله عليه وسلم من أكرم الناس؟ قال أتقاهم لله، أتقاهم. قالوا ليس عن هذا نسألك. قال فيوسف نبي الله، ابن نبي الله، ابن نبي الله، ابن خليل الله. قالوا ليس عن هذا نسألك. قال عن معادن العرب تسألوني، خيارهم في الجاهلية، خيارهم في الإسلام إذا فقد. قال عثيمين رحمه الله، فقول النبي صلى الله عليه وسلم لما قال إن أكرمكم من أكرمه لما سئل قال أتقاهم، قال هذا مثل قول الله إن أكرمكم عند الله أتقاكم. ثم لما كانوا ليس عن هذا يسألوه ذكر لهم أصنافا وأمثلة من التقوى من سلالة نبي يوسف، ابن نبي الله يعقوب، ابن نبي الله إسحاق، ابن نبي الله وخليل الله إبراهيم، فهو خيار من خيار من خيار. ثم قالوا ليس عن هذا نسألك، قال عن معادن العرب أي أصولهم وأنسابهم، خيارهم في الجاهلية، من ترونه خيرا وهو على جاهلية وليس على الإسلام، كان على خيرات يعملها، خيارهم في الإسلام بشرط إذا فقه. قال النووي أي تعلم أحكام الشرع، فإذا لم يتعلم قال عثيمين أحكام الشرع فهو ليس بخير من غيره وإن كان من بطن شريف. فدل هذا أيها المسلمون على أن الأمر كله يدور على هذا، أن من اتقى الله سبحانه وتعالى فهو خير الناس، وهو كذلك أكرم الخلق عند الله، أكرم الناس عند الله. إن أكرمكم عند الله أتقاكم. أتقوى موضعها في القلب، أشار النبي صلى الله عليه وسلم إلى صدره وقال التقوى ها هنا، التقوى ها هنا، التقوى ها هنا، وأشار إلى صدره، ونتائجها تكون على الجوارح. ومثله ضرب الله، ألم ترى كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء، كلمة التوحيد وهي أطيب كلمة، وهي لأجل تقوى الله شرعت، أن لا إله إلا أنا فاتقون، هي هذه مغروسة في القلب والثمار على الجوارح، الأيدي بتقوى الله واللسان متق الله والأعين كذلك والأرجل كذلك والسمع كذلك، فماذا يا ترى تكون من الثمار أصلها ثابت وفرعها في السماء، تؤتي أكلها كل حين بإذن ربك. سبحان الله العظيم. فيا أيها الناس لو أن أهل القرى كما قال تعالى ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا، آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، بركات من السماء والأرض، أرزاق. ولو أن أهل الكتاب أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم، أرزاق يسوقها الله لمن اتقاه، أمة الإسلام الأولى وصدر الرعيل الأول وهم الصحابة رضي الله تعالى عنهم، كانوا على تقوى عظيم وعلى شان عظيم. ابن مسعود رضي الله عنه نحيل الساقين، نحيل الساقين، وهو رضي الله عنه كان يجني ثمار على الأراك، فجاءت الريح فعبثت أو اهتزت فضحك الصحابة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أتعجبون من دقة ساقيه وتضحكون من دقة ساقيه، لهما في الميزان أثقل من أحد. صحابي نحيل رجلاه أثقل في الميزان من أحد، وأحد جبل عظيم ليس بالسهل، جبل عظيم لهما أثقل في الميزان من أحد، ما الذي جعله كذلك؟ وما الذي جعله بهذا الوصف؟ ما في القلوب أيها الناس؟ هزم الصحابة فارس والروم وكانوا أعظم أبدانا وأكبر أجسادا وقلوبا خاوية، فهزمهم الصحابة على ما معهم من طعام يسير وما معهم من لباس يسير، ففتحوا تلك البلدان وكسروا كسرى وقلعوا قيصر، وفتحت تلك البلدان وقسمت كنوزهما على المسلمين. أيها الناس تقوى الله سبحانه وتعالى لا تكون بالدعاوى، لا تكون بالدعاوى، إنما بالسعي الحثيث، وإنما بالتحري لها، فإن من ادعى شيئاً ابتلي به، ابتلي به. الدعاوى إذا لم تقم عليها بينات فأهلها أدعياء، فأهلها أدعياء، ومن تزيى بغير زيه فضحته شواهد الامتحان. تقوى الله، ولو كنت مع خصمك وتكرهه وتبغضه تلازمها ولا تكذب عليه ولا تزيد في حق أشياء، إنما تلازم تقوى الله تكون منصورا عليه. قال تعالى: ولا يجرمنكم شنآن قوم، أي بغض قوم، على أن لا تعدلوا، اعدلوا هو أقرب للتقوى، اعدلوا هو أقرب للتقوى، تكون متقيا لله سبحانه وتعالى. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما سمع. إن الحمد لله، نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، أيها المسلمون عباد الله، تقوى الله سبحانه وتعالى تجعلك مميزًا للباطل وللحق، لما يضرك ولما ينفعك. يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا، يجعل لكم فرقانا. قال أهل التفسير: أي ما تفرقون به بين الحق والباطل وبين الضار والنافع. كم عدد الذين يخوضون فيما يضرهم، كم عدد الذين لا يتخبطون، ولو اتقوا الله لميز هذا الأمر. والتقوى مرتبطة بالعلم، ومرتبطة بالصدق، ومرتبطة بالصبر. فلا تقوى إلا بصدق، ولا صدق إلا بالتقوى، فلا صبر إلا بالتقوى، ولا تقوى إلا بصبر، ولا علم إلا بالتقوى، ولا تقوى إلا بعلم. أمور مرتبطة بعضها ببعض، فمن فعلها فالحسنة تجر أختها، الحسنة تجر أختها. فلهذا إذا اتقى الله سبحانه وتعالى العبد زاده الله علما ونفعه بما علمه، زاده الله علما ونفعه بما علمه. وإلا فما معنى قول الله سبحانه وتعالى: إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا؟ كيف سيفرق بين الحق والباطل بدون علم؟ دل على التلازم الشديد بين العلم والتقوى، وأنه كلما اتقى الله زاده علما، وكلما تعلم زاده تقوى، كلما تعلم زاده تقوى. ولهذا قال الله في العلماء: إنما يخشى الله من عباده العلماء. حصر الخشية فيهم لأجل زيادة العلم، وعلم لا يجرك إلى خشية ولا إلى تقوى، وإنما يخوض صاحبه في محرمات اعلم أنه لا ينتفع به، وأنه مثله كمثل الحمار يحمل أسفار، كحمار حمل كتبا لا ينتفع بها، لا يدري ما فيه. فالمسلم يتحرى تقوى الله سبحانه وتعالى ويتقي الله سبحانه وتعالى. ولهذا كثير من الناس يتخبط، يقول: لا ندري الحق مع من، ولا ندري أي طريق نسلكها، ولا ندري من هو الذي على الحق ومن الذي على الباطل. كلهم يقول نحن على حق، وكلهم يقول نحن على صواب. ولو اتقى الله وتتبع الدليل وتتبع الذي يرشده إلى الطريق، والله العظيم لأصابه، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. أما أن يكون جانب العين والسمع والفؤاد في جهة ويريد الهداية والتقوى تصله، فإن ذلك إلا أن يشاء الله، كما يقول الله سبحانه وتعالى: إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. خص هذه لأنها مواضع الهداية، آتى الله من قبلك هذه الخصال. قال تعالى: وجعلنا لهم سمعا وأبصارا وأفئدة، فما أغنى عنهم سمعهم ولا أبصارهم ولا أفئدتهم من شيء إذ كانوا يجحدون بآيات الله. كيف ألم يسمعوا الآيات؟ ألم يسمعوا الحديث؟ قال تعالى في شأن سمعهم لا يسمع، قال تعالى في شأن سمعهم إلا كمن لا يسمع إلا دعاء ونداء. في شأن الأنعام ميز النعم وانظر إلى البهائم، إذا صحت فيها تميز ما تقول؟ لا، تسمع صوت ولا تميز ما يقول، صوت دعاء ونداء ولا تميز، فهو لم ينتفع بسمعه إلا كالأنعام التي لا تنتفع إلا بما يصلها من صوت لا تميزه معه. فمتى ما فتح سمعه وبصره وفؤاده للخير والحق هنا انتفع، ومتى ما أغلق سمعه وبصره وفؤاده عن الخير هنا لا ينتفع، وإنما يصير يسمع أصوات ولا يميز. تمر أشياء بالقلب دون عقل لها، تمر أشياء ببصره دون أن يعي ما هي. فعليه أن ينتبه لهذا الجانب. تقوى الله أيها الناس، إذا اتقى العبد ربه سبحانه وتعالى جعله مخرج من هذا الذي يمر بالدول وبالمجتمعات وبالأشياء والأفكار التي تتخبط الناس. إذا اتقى الله سبحانه وتعالى ما يضيع الله عبده. ثلاثة نفر آواهم المبيت إلى غار، غار آواهم المبيت إليه، وانحدرت صخرة فسدت عليهم الغار. من يعلمهم؟ لا أحد من الناس يدري به، يعلمهم علام الغيوب. فرج عنهم، اتقوا الله، اتقوا الله سبحانه وتعالى، ففرج الله عنه. فيا أيها المسلم، تريد خيرك يزداد وتريد شرك يقل ويندثر، فعليك بهذه الكلمة، عليك بهذه الكلمة. وإذا مسك شيء من النقص ومن الذنوب فارجع، إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكر فإذا هم مبصرون. فإنك لست معصوم، يحصل منك الزلل والخطأ فإنك بشر، ولم يعصم من البشر إلا الأنبياء، أما غيرهم فمعرض للخطر للخطأ وللذنب، فإنه عليه الرجوع. ولهذا يقول إبليس: أهلكت بني آدم بالذنوب وأهلكوني بالاستغفار، أي الرجوع. وإذا وفقك الله للرجوع والتوبة فأبشر، وإذا وفقك الله وإذا جعلك الله لا ممن لا يرجع ولا يتوب، فإنا لله وإنا إليه راجعون، إنا لله وإنا إليه راجعون. يا أيها الذين آمنوا لا تتولوا قوما غضب الله عليهم قد يئسوا من الآخرة كما يئس الكفار من أصحاب القبور، أبدانهم قبور لقلوبهم وهم في الدنيا كيف بالآخرة، أبدانهم قبور لقلوبهم، فالقلب ميت ومدفون وسط البدن، والسبب أنه لم يتق الله سبحانه وتعالى. فإذا اتقى العبد ربه سبحانه وتعالى علمه الله وفقهه الله وبصره الله وسبحانه وتعالى أعانه في دنياه وأخرى ويجعل العاقبة له في الدنيا والآخرة. أسأله سبحانه وتعالى أن يبصر المسلمين بالحق فيتبعوه، وأن يبصرهم بالباطل فيجتنبوه، وأن يوفقهم للخير، وأن يأخذ بنواصيهم للتوبة النصوح، وأن يصرف عن بلادنا وسائر بلاد المسلمين الفتن ما ظهر منها وما بطن، وأن يجمع كلمة المسلمين على الحق والخير، إنه ولي ذلك والقادر عليه، والحمد لله رب العالمين.